المهم أنني قلت أن إبليس من المنظرين بخلاف بقية الشياطين، بخلاف بقية الجن أجمعين، ليس من المنظرين على الإطلاق. بعد ذلك أقول إن إبليس له عرش على وجه البحر، له عرش على وجه البحر. يعني ربما يقول قائل له عرش، قلت إنه يريد أن يتمثل أو أن يضاهي، لكن هيهات هيهات. فكما قال صلى الله عليه وسلم لابن صياد: اخسأ فلن تعدو قدرك. ولذلك نقول لإبليس: اخسأ فلن تعدو قدرك. لكن هل له عرش؟ نعم له عرش، وجعله على الماء، وجعله على الماء. ركز معي جدا حتى لا تقع في ذرة من خطأ عقدي. قلت إن الله سبحانه وتعالى له عرش من باب ما جاء في الحديث الصحيح عند الإمام البخاري من حديث عبادة بن الصامت: وكان عرشه على الماء. أما إبليس الرجيم فقد اتخذ أيضا عرشا حقيرا صغيرا يليق بخساته على البحر أيضا، على البحر. أما الرحمن فهو على العرش استوى، بخلاف عرش إبليس الصغير القصير كما بينته في رواية الجيلي. لما انبجس العرش وانطفأ النور وظهر أمره، ثم بين أنه أضل كثيرين بسبب تلك الحيلة. هذا الأمر لا أريد أن أعيده لأني ذكرته، وأريد أن أعطي علما جديدا. خلاصة المسألة، يقول قائل أن لك أن تقول أن إبليس له عرش على الماء. أقول ذلك بالدليل، لا أقوله من صدري ولا من حافظتي ولا من بنات أفكاري، لا، بل إني أسير مع الدليل النصار، وأدور معه النادار، فأقول إن إبليس له عرش على الماء. طيب، هو جالس على هذا العرش على البحر، هو جالس على هذا العرش على البحر، ويبعث سراياه يلقون بين الناس الفتن والشر، يلقون بين الناس الفتن والشر. وقلت من هنا تتعدد صور الفتن وتتعدد صور الشر أيضا. فهناك شر عظيم، هناك فتنة عظيمة، هناك شر جسيم، هناك فتنة جسيمة، وهناك هذا الأمر فيه تفاوت، هذا الأمر فيه تفاوت. يعني مثلا نحن نعيش في آخر الزمان الآن، انظروا إلى الفتن التي نحياها الآن. أقول إن سلف الأمة ما عاشوها على الإطلاق، وإن من قبلهم ما عاشوها على الإطلاق. وكأني أعود إلى الحديث الوارد في صحيح الإمام البخاري من طريق أنس من قوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يأتي إلا والذي بعده شر منه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن فتن آخر الزمان صنفها أهل العلم بهذا العنوان: فتن آخر الزمان. ولذلك أقول إنها شر بأسرها. يعني مثلا، طبعا هناك ثنايا للخير من الحديث الوارد عند البخاري في صحيحه، عند مسلم في صحيحه، من طريق حذيفة: وهل بعد هذا الشر من خير؟ نعم، وفيه دخل إلى آخره. ولذلك نعم، هناك فلتات، هناك أشياء قليلة جدا من الخير. لكن بالنسبة للشر، مثلا انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس سنوات خدعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتحدث في أمور العامة. هذا شر ونراه الآن. أيضا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، هذا شر ونراه الآن. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء بسبب ما يقع عليهم. أيضا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، هذا شر. حينما يقول النبي صلى الله، وهذه أحاديث صحيحة لا أتي بذرة من ضعيف، وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا شعر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يبين سقوط الفتن على بيوت الناس كسقوط القطر على مواقع الندى، أيضا هذا شعر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخبرنا بما يكون من أمر العراق والشام ومصر كما في الحديث الوارد عند الإمام مسلم في صحيح 18 صفحة 20، هذا الحديث حينما يقول صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها، قيل من يمنعهم يا رسول الله؟ قال يحاصرهم العجم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. ثم قال ومنعت الشام درهمها ودينارها، قيل من يمنعهم يا رسول الله؟ قال يحاصرهم العجم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. وفي رواية الثانية، لأن عندنا روايتين هنا، رواية من طريق أبي هريرة والثانية من طريق جابر، قال ومنعت مصر إردبها ودينارها. قال النووي رحمه الله يعني في شرحه، والإردب هو مكيال أهل مصر، قال ومنعت مصر إردبها ودينارها، قيل من يمنعهم يا رسول الله؟ قال يحاصرهم العجم، وعدتم من حيث بلأتم، وعدتم من حيث بلأتم، وعدتم من حيث بلأتم. وبالنسبة للقول الثاني فيما ذكره الإمام النووي في شرح هذا الحديث، هو الشر بعينه، أي محاصرة الأعاجم للعراق كما حدث، ثم بعد ذلك إلى بلاد الشام، ثم بعد ذلك إلى مصر، إلى آخر هذه الأمور. ولو استطردت في تلكم الأدلة منتهيت على الإطلاق، لكن حسبي أن أقول إن آخر الزمان فيه من الفتن ما فيه، بل يدرس فيه الإسلام، يدرس فيه الإسلام، من قوله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى ما يدري الناس ما صلاة ولا صدقة ولا نسك ولا زكاة ولا حج، غير أن فئاما من الناس يعني الكبار السن الكهول العجز ينامون فيقومون، كنا نعهد آباءنا يقولون كلمة هي لا إله إلا الله، قال وتنفعهم لا إله إلا الله، وتنفعهم لا إله إلا الله، وتنفعهم لا إله إلا الله، إلى آخر ما جاء في الحديث. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن يوما يأتي على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وتهجر، حتى أن الكلاب تدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتبول على المنبر إلى آخره. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الفتن التي تقع بين المسلمين في أقاصي الأرض إلى آخر هذه الأمور، ثم يبين أن الساعة تقوم على الناس، وليس على ظهر الأرض من يقول الله الله، بل هي تقوم على شرار الخلق كما جاء في الحديث الصحيح. خلاصة المسألة، إذن حينما نتحدث بإذن الله جل وعلا عن الفتن والشر، فإني أقول إن لها مراكز وإنها تتفاوت. يعني مثلا هناك بلاد ترى الفتن فيها أقل من بلاد أخرى، طبعا لأسباب كثيرة، كلما زاد الجهل زادت الفتن، كلما زاد الفقر زادت الفتن، كلما غاب النضج والوعي كلما زادت الفتن، إلى آخر هذه الأمور. كلما انسلخ الناس من المنهج كلما زادت الفتن، كلما اتبع الناس الرعاعة والدهماء وأنصاف العلماء، إلى آخر هذه الأمور، زادت الفتن والعياذ بالله جل وعلا. لكن في بيئة ترى فيها التمسك بالمنهج لا ترى من الفتن إلا اليسير والقليل، ترى مجتمعا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهديه ويقتدي به، هذا قل ما ترى فيه فتنا، إلى آخر هذه الأمور، فضلا عما ذكره أهل العلم من أمور أخرى. لذلك قلت إن الناظرة إلى حال الأمة الآن مثلا، إلى حال الأمة الآن مثلا، خذوها مني بصراحة مطلقة وبشفافية واضحة، الناظر إلى حال الأمة الآن، يعني حينما نسافر لإتحاد أوروبا الحين وندعوهم إلى الإسلام، هو ينظر إلى حال الأمة العربية، يرى الغباء ويرى الوباء ويرى البلاء ويرى يعني سفك الدماء ويرى انتشار الأشلاء ويرى التفجيرات ويرى النيران ويرى أشياء مفجعة، أن له أن يتبع هؤلاء، وشتان ما بين المنهج الذي يمثل الرحمة وما بين أفعال هؤلاء من تخلف وجهل وغباء. خلاصة المسألة، لما كانت هناك فرقة في هذه الأمة وكثرت الجماعات وكثرت الأحزاب والطرق، وزين الشيطان لكل فريق ما هو عليه، ظهر الخلاف في الدين وتقاتل الناس. وكأني أذكر رواية صحت موقوفة على عمر، وأقول على عمر ممنوع من الصرف. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان جالسا ذات يوم فتحجب وقال ائتوني بابن عباس، وكان ابن عباس حدثا صغيرا. قال يا ابن عباس، أن لهذه الأمة أن تختلف، يعني من أحاديث النبي لما بين أن الأمة تختلف، لما قال اختلفت اليهود على 71 فرقة إلى آخر النص، قال أن لهذه الأمة أن تختلف وإن ربها واحد وإن كتابها واحد، أمر يدعو إلى العجب. فقال له ابن عباس يا أمير المؤمنين، إن القرآن نزل علينا وفقهنا، أي وعرفنا لما نزل وفيما نزل، فهمنا، وسيأتي قوم يقرؤون القرآن لا يعرفون فيما أنزل ولا فيما نزل فيختلفون فيتقاتلون. فغضب عمر من كلام ابن عباس، لكنه تريث وفكر فرضي عن قول ابن عباس. قلت الشيطان يزيف، يعني على سبيل المثال ترى طائفة تبدع طائفة، وترى طائفة تفسق طائفة، وترى طائفة تقوم على أنقاض طائفة، ولا ترى توحدا بين هؤلاء على الإطلاق. وفي النهاية يقولون نحن مدارس. أن ذلك الاختلاف بلغ يعني ما بلغه في الجذور وفي الأصول، ثم يقال تلكم مدارس. أن ذلك حينما تختلف معي في أمور في العقيدة، إذا كان في فروع الأصول فلا بأس، يعني الصراط يا مولان هل هو عريض وبه فروج، ولا هو أدق من الشعر وأحد من السيف؟ حينما نختلف في ذلك لا بأس بذلك على الإطلاق، الخلاف يسع. أو بمعنى أصح، حينما ندخل في اختلاف التنوع في الاختلاف المحمود لا بأس، لكن دخلنا في الاختلاف المذموم الذي أودى بالفرقة وأودى بالتناحر وأودى بالنزاع، وفي النهاية ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وما ذلك إلا من الشيطان، وما ذلك إلا من الشيطان. سألوا الخوارج من أضلهم، كانوا يعيشون في خلافة علي رضي الله عنه وارضاه، ورغم ذلك سقطوا فيما سقطوا فيه، وفاصل وبعده واصل إن شاء الله. عدنا والحمد لله رب العالمين. قلت سألوا الخوارج، كانوا مع علي وفي صفه رضي الله عنه وارضاه، وهم يعلمون أن عليا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أن عليا مبشر بالجنة، وهم يعلمون أن عليا خليفة راشد، وهم يعلمون أن عليا له من المناقب ما له، ورغم ذلك احتقروا ما عليه علي، واحتقروا ما عليه بقية أصحابك ابن عباس وغير هذين. المهم وزين لهم الشيطان مروقهم وخروجهم، وزين لهم أفكارهم الفاشلة، ولذلك كانوا كلاب أهل النار ولا زالوا وسيزالون. المهم سألوا الخوارج، سألوا الروافض الذين ادعوا أنهم يحبون آل البيت، ولم يستم منهم أحد على الإطلاق، لم يستم منهم النبي صلى الله عليه وسلم أي من أذاهم، رغم أنهم ما ظهروا إلا بعد حقبة طويلة. ما سلم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أذى هؤلاء على الإطلاق، حتى بالنسبة للقرآن، لكلام الله جل وعلا، لكتاب الله جل وعلا، وهو كلام الله لفظا ومعنى، لم يسلم القرآن، لم يسلم القرآن. طبعا لابد وأن نميز بين القرآن وبين المخلوقين، فالقرآن غير مخلوق، فأقول القرآن والذي هو كلام الله جل وعلا لم يسلم من هؤلاء، بل اتهموا القرآن بالتحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان. سألوا المعتزلة، سألوا سألوا سألوا إلى آخر هؤلاء، والعياذ برب الأرض والسماء. إذن الشيطان يبث سراياه ويبعث جنوده، لا أقول إنه يبعث جزافا، لا، يبعث المحترفين والناضجين والمجرمين والذين مع احترامي عندهم من العلم البشري ومن علوم النفس البشرية ما عندهم، بالذات لأشباه العلماء وللعباد ولمن كان على شاكلتهم، لأن الفتنة في الدين عظيمة وخطيرة، خاصة إذا دخلت في فتنة الشبهات، في فتنة الشبهات. والفتنة إما أن تكون في الشبهات وإما أن تكون في الشهوات، هذه شر وتلكم شر، لكن فتنة الشبهات أخطر من أي فتنة. المهم أن إبليس يريد أن يسقط الجميع، ولذلك تعالوا معنا إلى النص القرآني لما ربنا قال له فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، شو بيقول إيه؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. مرة ثانية، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يقسم على إغواء هؤلاء. ومرة ثانية يقول ربنا لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الله أكبر، على يهدد البشر بأنه سيأتيهم عن إيمانهم وعن شمائلهم إلى آخر هذه الأمور. فذلك ربنا يقول أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان شغال ما بينامش. ولذلك سئل إمام من أئمة السلف هل ينام الشيطان؟ قال لو نام لاسترحنا. قاعد يبحث لأشباه العلماء وللعباد. يعني أديكم مثال بسيط خالص، هذا المثال الذي أذكره الآن ذكرته في كتابي في بشائر عباد الرحمن أو بشارات عباد الرحمن، وأتيت بالعزو يعني الروادي عازت مين اللي قالها ومين مين مين مين مين اللي ذكرها مين اللي أوردها إلى آخره مين اللي أخرجها، ثم بينت الدرجات بالنسبة لهذا الأثر. خلاص المسألة أنا أذكرها الآن من باب إن إحنا نتعلم مداخل الشيطان، لأن الإنسان إذا علم مداخل الشيطان استطاع أن يسد هذا الثغر وألا يدخل الشيطان على نفسه. المهم كان في عابد، هذا العابد ببسطه هذا العابد يعني ضاق الشيطان به ذرعا وما استطاع أن يصنع معه شيء، يأتي من كذا خلاص يقابله بالاستغفار. العابد دائما يعني في الأمم السابقة كان يخلو ويتجنب الناس ولا يخالط الناس. طبعا ده مش يعني ليه الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، من حديث صحيح. وبعدين احنا أمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فضلا عن أن العالم لا يقاس بالعابد على الإطلاق. ونحن أمة مطالبة بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العابد. المهم هذا العابد لأنه ما بيختلط لا بكذا ولا بكذا، الشيطان يأتي استغفر واحد شغال في العبادة في العبادة، إبليس يوم بعث له شيطان اللي احنا بنقول عليه بقى شيطان محترف، شيطان مجرم، شيطان عنده دورات في علم النفس البشري. يوم يعمل ايه؟ يوم الشيطان يروح يدرس نفسية العابد ده، وبعدين خلاص العابد ده ايه اللي يؤثر عليه قوي؟ فتنة الشهوات. ليه؟ لانه بالنسبة لفتنة الشبهات هو مش عالم ولا يعرف حاجة ومش بيختلط بحد عشان يرمي له فتن، إنما هنا الشهوة لأنه منعزل عن الناس. لما يرى امرأة ما يكونش زي اللي كل شوية في الشارع أو بيقابل النساء بيكلم النساء، لا لا لا لا لا، ده عنده فراغ والشيطان هيزين. ولذلك الشيطان عمد إلى جارية جميلة وصرعها، اللي بيقولوا عليه يعني قبل الصرع طبعا كل شيء بإذن الله أو المس ده، ف كانت كل شوية تصرع وتتخانق وتموت، فقذف في صدور إخواتها أن دواءها عند الراهب. الرجل العابد ده هو الوحيد اللي يقدر يعالج أختكم. وكانوا في وقت جهاد، الثلاثة أخواتها كانوا رايحين مسافرين الجهاد، وبعد أنهم ده بالمرة ما فيش أمن منه، حطوكها عنده الرجل صالح بتاع عبادة ما لوش في الحاجات دي، خلاص قاموا رايحين له قالوا شوف أختنا دي أمانة عندك وتعالجها بالمرة من المس. هو طبعا عندنا عدم الخلوة بالأجنبي، ليه؟ لأنها بتفضي إلى ذريعة شر. مجرد الخلوة ليست مع احترامي من الأمور التي نسقط عليها الحكم الشرعي، ولكن الذريعة بنسدها لأنها تفضي إلى شر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة غير ذي مهر. ليه؟ لأن الشيطان هيكون الثالث. المهم رجل رفض، ألحوا عليه، رفض ألحوا عليه، زينوا له بقى، يا راجل ده انت هتاخد اجر، اجر ان هي تكون عندك امانه، واحنا رايحين نجاهد في سبيل الله، وبالمره تعالج، شوف الاجر لك من الله قد ايه. مدخل، ولذلك من اخطر مداخل الشيطان مدخل الدين. دخلوا من مدخل الدين، هيبقى لك عند ربنا اجر وكيت وكيت وكيت. الرجل قام مسلم، قال خلاص تطلع الصومعه اللي فوق وتبقى تعمل لي الطعام وتنزله لي وانا اعالجها. هم مشوا، هي تنزل الطعام، فزين له الشيطان النظر إليها. هو محروم من هذا الكلام، ما بيشوفش كلامنا على الإطلاق، بلا ينظر له، هي جميلة. مرة ثانية ينظر، يوسع النظرة، ومعلوم أن الإنسان لا يعني له نظرة الفجأة الأولى، أما الثانية عليه. أما أنه يطول النظرة، لا تبقى الثانية والثالثة والرابعة، يأثم ويصير الشيطان رسولا منه إليها ورسولا منها إليه. المهم فزين له الشيطان مقاربتها فقاربها فحملت منه، فأتاه الشيطان وقال له الآن يفتضح أمرك، لقد حملت، سيأتي إخوتك إخوتها ويذبحونك. قال وما أصنع؟ قالوا أنت رجل ثقة، اقتلها وادفنها وقل ماتت ودفنتها. طرق الثقة مع شيء يكذبك. قتلها ودفنها، وبعد ما قتلها ودفنها إخواتها رجعوا فناموا، فجاءهم الشيطان في المنام الثلاثة في وقت واحد. الراجل ده قارب أختكم فعل بها كذا وقتلها ودفنها في مكان كذا. الثلاثة قاموا حكوا البعض، راحوا له فين أختنا؟ قال ماتت ودفنته. قيدوه، تعالى ورينا دفنتها فين، وهو بيتجرجروه طبعا بيجروه. فضيحة له، فضيحة له بين الناس بين العباد، وفضيحة للعباد. فأتاه الشيطان وقال أنا الذي أوقعتك في ذلك، وأنا الذي أستطيع أن أنجيك من ذلك، لكن لي شرط. قال وما شرطك؟ قال أن تسجد لي سجدتين، تقول لي سجدتين وأنا أطلعك من البلد عشان ما تعرش نفسك وتعري العباد وتعري كيت وكذا. فسجد له العابد سجدتين، فسخر الشيطان وقال له لا إني أخاف الله رب العالمين. ولذلك شوف الآية، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يستهزئ به، ضيعه خلاص، دمره، ولذلك خسر الدنيا والآخرة. فده مجرد ذرة من مدخل من مداخل الشيطان. طبعا لسه ما دخلش في مداخل الشيطان، بس أنا بعطي مثال عشان تشوفوا كيف يبث سراياه، كيف ينشر من خلال أتباعه وشياطينه وجنوده الشر بين الناس جميعا، وبخاصة بين المسلمين. طيب أرجع مرة ثانية إلى العرش، عندي دليل على عرش إبليس اللي هو على البحر أو على الماء، من قوله صلى الله عليه وسلم لابن صياد ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. قال أرى عرشا على الماء، يعني النبي لما راح لابن صياد هو معاه الصحابة، وابن صياد كان عيل بيلعب مع الغلمان، قام النبي رايح كده وضرب يعني طبطب عليه وقال له يا ابن صياد ما ترى؟ ايه اللي بجيلك؟ لأن اليهود كانوا يقول لك ده نبي وبيوحى إليه وبيخبر بغيبيات، بعضها يعني بيبقى صدق والكثير منها كذب. فرح قال له ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. يعني المكشفة بتاعتك دي بتجيلك منين؟ قال له أرى عرشا على الماء. أمين نبل ويه؟ اخسأ، فلن تعدو قدرك، فإنما أنت أخو الكهانة. وفي رواية اخسأ فلن تعدو قدرك. الله، يعني ايه؟ معروف ان المكاشفة اللي تمت له دي اللي كاشف به شيطانه مستمدة من ابليس الذي هو على العرش فوق الماء فوق البحر، انما هو عايز يلبس هنا يقول ارى عرشا على الماء، يعني المكشفة بتاع دي ده بيجي لي من ايه؟ من الاله، من الله الى اخره. وذلك بيقول له اخسأ فلن تعدو قدرك. طيب يبقى هنا لما بقول له ارى عرشا على الماء، ده شاهد، ده عرش ابليس على المية او على البحر. الرواية الثانية عند احمد من طريق جابر من قوله صلى الله عليه وسلم عرش ابليس في البحر، عرش ابليس في البحر يبث سراياه، يعني بيجمع الشياطين والجن بتوعه حواليه ويبدأ بقى يوزع الأدوار ويبعثهم بقى لإضلال الناس ولإيقاع الفتن والشر بينهم. فأعظمهم عنده منزلة، أعظمهم فتنة للناس، يعني كل ما الواحد منهم يعمل فتنة عظيمة يبقى ده أعظم واحد منزلة عند إبليس، ده أكثر واحد يعني تقربا لإبليس، ده اللي إبليس يقربه من مجلسه، ده اللي إبليس يلبسه التاج. ليه؟ لأن فتنته أعظم. إنما اللي يجي يقول له خالد فلان يعني يخاصم فلانة أو فلان يخاصم فلان أو مش عارف إيه كلام البسيط دي، ما تصطلح أوكي، عايز فتن، عايز جرائم، عايز مصائب والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك بقول لك شوف المصائب اللي في الأمة الحين ما في أعظم من ذلك. شوف أنا عايز افتح وسائل الإعلام، المادة المسلية اللي في الفضائيات اللي بيعرفوا يجهزوا لها الوقت هي الدماء الحمراء، شلالات الدماء، نزيف الدماء اللي يعني لا يتوقف من أجساد المسلمين والمسلمات من الأطفال والنساء والرجال والكهول والعجائز، بل حتى بالنسبة لي دمار البنية، دمار الديار، دمار القصور، دمار الدور، دمار بالنسبة للزروع، يعني كل بص يعني جاية من كل اتجاه. شوف اللي يحصل في فلسطين، شو اللي بيحصل في أفغانستان، شو اللي بيحصل في باكستان، شو اللي بيحصل في سوريا، شو اللي بيحصل في العراق، شو اللي بيحصل في اليمن، شوف اللي بيحصل في ليبيا. شوف أقعد أقول لك شوف مش هننتهي. يجي إبليس يشتغل مع النظام الإيراني الوثني، يشتغل ومع النظام اليهودي، اشتغلوا في المنطقة ويلاقي من المسلمين كثيرا، أو يلاقي سواء أعظم المسلمين يعني والعياذ بالله، والعياذ بالله، منهم من هو يعني مع احترامي من يريد أن يكون تحت مسمى تحضر أو النضج والوعي هو لا يسمع عن التحضر ولا النضج ولا الوعي، ويجي المجموعة باسم الديمقراطية ويجي المجموعة باسم العنصرية والمجموعة باسم الطائفية والمجموعة باسم كذا. ولذلك نرى الفشل الذريع ونرى دماء المسلمين ونرى يعني سقوط الأشلاء في كل، لا نرى استقرارا ولا أمنا ولا أمانا في ديار المسلمين. يعني مش قادرين حتى يعني ان احنا يعني مش هقول بس نحمل الامانة الدينية كما ينبغي، ده احنا مش قادرين نتعايش، مش قادرين نتعايش، مش قادرين نتمسك بالمنهج كما ينبغي. ليه؟ لان الشيطان له محترفون يبثهم من خلال عرشه فيرسلهم لإيقاع الفتن والشر، يروح لرؤوس معينة، الرؤوس دي تتزعم ناس تحتها، خلاص يبقى السمع والطاعة لهذه الرؤوس، خلاص قول كل ينفذ مع احترامي ما تبلي هذه الرؤوس، والرؤوس دي من خلال الشياطين. ليه؟ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائه. طبعا الرواية اللي بعد كده طبعا عند أحمد أيضا عرش إبليس على البحر، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عرش إبليس على البحر يبعث سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. شوف أعظمهم عنده مش منزلة، ما فيش لفظة منزلة، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. وأيضا الحديث عند الإمام أحمد في مستدرك عن جابر قال صلى الله عليه وسلم لابن صائد ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء أو البحر. هنا النبي بيقول له ما ترى؟ شايف إيه؟ قال أرى عرشا على الماء أو البحر، عشان يقول لك لا ما فيش البحر، البحر هو. قال أرى عرشا على الماء أو البحر حوله حيات، العرش بتاع إبليس دي حوله تعابين حيات، الحيات دي إيه؟ هي الجن طبعا، ولهم مسميات، فيه العفريت، فيه المارد، فيه الشيطان، فيه كذا، فيه العامر، فيه كذا، وده أنا هوضحه فيما بعد. المهم حوله حيات، يعني إما تيجي للعرش ده وتتم المكشفة لابن صياد ويشوف العرش دي على البحر، وحوالين العرش اللي هم بتبعثوا المكلفين اللي هم السرايا اللي بيكلفوا ببث الفتنة والشر يقول إيه؟ وأرى حوله حيات. ولذلك شوف هي دي الصورة الحقيقية، يعني شوف بصورة إيه؟ أهو لأنه شياطين. وأرى حوله حيات، قال صلى الله عليه وسلم، أم النبي على طول قال لابن صائد ذاك عرش إبليس، ذاك عرش إبليس، ده رواه أحمد في مسند جابر، ذاك عرش إبليس. يبقى عشان تبقى عندك إفادة، لأن في بعض الناس لما بتوع حي حي أو دروشة أول ما يشوف أي عرش إن شاء الله يكون على حلة مية، وشفت وكيت وقال وقال لي كل ده، والعياذ بالله والعياذ بالله، شعر والجهل. ولذلك هذا يدخل في تلبيس إبليس على أمثال هؤلاء. وإبليس يلبس، إنما الإنسان الواعي الناضج القارئ اللي على علم ما يقرأ أحاديث النبي دي ويعرف إن العرش اللي على الماء أو على البحر دي ده عرش إبليس، وإن السرايا دي بيبثهم لإيقاع الفتنة والشر. اللي يقرأ في مستدر أحمد أيضا ويشوف إن ده عرش على الماء أو البحر دي واللي حواليه بشكل حيات، بشكل حيات وأفاعي، يبقى ده عرش مين؟ إبليس. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذاك عرش إبليس. يبقى في الحالة دي الإنسان الذي هو على علم لا يقع في مخالب الشيطان، ولا يسقط في مصايد الشيطان، ولا يكون فريسة لتلبيس إبليس، ودي اللي احنا محتاجينه جدا. ولذلك هذه الحلقة أسميتها، يعني أنا قلت عليها كده، دي عرش الرحمن، عرش الشيطان. هذه الحلقة سميت ب عرش الشيطان، لأن كل المدار اللي أنا بتكلم عليه إثبات وجود العرش الحقير الدنيء على البحر أو الماء بتاع مين؟ بتاع الشيطان، اللي حواليه الأفاعي والحياة، اللي حواليه السرايا اللي بيبثها. وبعدين أعظمهم فتنة، أعظمهم عنده منزلة. بكده أنا حبيت أبين للكل بإذن الله جل وعلا أمر هذا العرش. لكن يبقى لنا أن نتكلم بإذن الله جل وعلا في أصناف أتباع إبليس، بل في أصناف الجن مطلقا، وفي مداخل الشيطان، عشان نقدر نسد هذه المداخل ولا نقع فيها. بقيت نقطة في غاية الأهمية. طبعا في ناس كتير تقول لك المشايخ فين؟ الحرب على الدين، المشايخ فين؟ الكيت برضو ما هي من بثه، من بث الشيطان، من بث السرايا. وبعدين دي برضو والعياذ بالله جل وعلا من تلبيس إبليس على هؤلاء الضحايا اللي بيوقعوا الناس في الإلحاد والزندقة والشك في الدين إلى آخر هذه الأمور، ودي دخلة في المداخل. طب انتوا فين يا مشايخ؟ تردوش على الناس دي ليه؟ فلان وعلان وفلان وعلان اللي قاعدين يهدموا في الدين، اللي بيضربوا في الثوابت، اللي بيضربوا في القرآن، اللي بيضربوا في صحيح السنة، اللي بيضربوا في كيت في الرموز. يقول لك لا لا، كل مشايخ بفضل الله بترد. واحنا نزلنا آخر حاجة الموسوعة بعنوان رد العلماء على الملاحدة والجهلاء، دي موجودة حاليا، موسوعة المجموعة الأولى منها، موسوعة كبيرة، رد العلماء على الملاحدة والجهلاء، على كل من تكلم على شاشة ولم نستثني أحدا، كل من طعن في الدين، كل من شكك في الدين في أصل أو فرع، الرد موجود عليه في هذه الموسوعة. ونزلنا عشان الناس تعرف إن إحنا لا مع أفكار الداعشين ولا التكفيرين ولا العكد على الإطلاق، ولا مع الدراويش ولا مع أي حزب أو جماعة. إحنا نزلت الجواهر الحسان في سماحة الإسلام، تبين السماحة الحقيقية بتاعت الإسلام، مش العك اللي بيحصل ده على الإطلاق. وفيه في صفحة 146 تنبيه في الجواهر الحسان في سماحة الإسلام، تعمدت أجيب رواية لأنها مشهورة جدا والشعب استدلوا بيها، هي تدخل في حلم أصحاب النبي. ماشي، أول فقرتين منها إما تجد عن أبي الزعراء، قال كان علي رضي الله عنه وأرضاه يقول إني وأطيب أزواجي وأبرار عتراتي أحلم الناس صغارا وأعلم الناس كبارا. بعد كده يدخل لك في مداخل فيها شيطانة. هذا الأثر أنا تعمدت أجيبه في منتخب كنز العمال، ومذكور طبعا في حياة الصحابة في صفحة 146، لأنه أثر منكر. في الجزء الأول من الطبعة حصل نسيان من الأيمين على الطابع غير مقصود، فنبهوا تحت أثر منكر، لكن أنا ذاكر في بقية الطبعة موجودة إن هذا الإسناد إسناد مظلم، وأنا ذكرت هذه الرواية بالذات لشهرتها حتى لا يتم بها التلبيس على قلوب الموحدين، وأبين أنها شر وأنها ليست بصحيح على الإطلاق، وأن الإسناد مظلم، وأن عليا براء من هذا الكلام. المهم أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أن يجعل قناة الرحمة منبرا عاليا منيرا، ولا يحرم المسلمين منه على الإطلاق. هذا، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة.